غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ركعتين، فصلى مع الناس 1 ركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذه حادثة أخرى في مسألة تأخر الإمام عن الصلاة، ثم الجماعة يقدمون من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، وما خافوا مفسدة في التقديم. فالحادثة الأولى حادثة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر، حانت الصلاة، جاء المؤذن بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر. لماذا لم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فوق ما اعتادوه، فغلب على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند بني عمرو بن عوف. وقال آخرون: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر لبلال اللي هو المؤذن، إنه أنا إذا تأخرت استخلف شخصا، وهذا الذي قلنا ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان في من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. إذن هم لم ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أمر بلال إذا حضرت الصلاة وأنا ما جئت تأخر فقدم أبا بكر، وفعلا هذا الذي حصل، تقدم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء والناس في الصلاة، تخلص عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى فخرق الصفوف، النبي دخل من بين الصفوف تخلص حتى وقف في الصف المقدم، يعني في الصف الأول، وقف في الصف الأول والناس يصلون. الناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا يصفقون، فصفق الناس. فأبو بكر لما أكثر الناس التصفيق التفت، أول شيء ما التفت في الصلاة، يقبل على صلاته، لما أكثر الناس التصفيق التفت رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أن امكث مكانه، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله عز وجل. لماذا أبو بكر حمد الله؟ لماذا رفع يديه حمد الله؟ قال حمد الله لأن النبي قدمه لكي يؤم به. في رواية قال أبو بكر رضي الله عنه لما سئل ما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر لأني حمدت الله تعالى لما رأيته منك أنك قدمتني. في رواية عند الحميدي في المسند فرفع أبو بكر رأسه شكرا لله ثم رجع القهقرة، يعني تأخر. فأبو بكر رضي الله عنه هو مصلي النبي التفت هو إذا النبي خلف عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن يرجع فالنبي أشار إليه امكث مكانك أنت صلي بنا. فأبو بكر رفع يديه الحمد لله، بل الرواية الحميدي فرفع رأسه الحمد لله. في هذا أيها الأخوة مشروعية رفع اليدين عند الحمد لله إذا تجددت نعمة، وهذه معروفة عند العوام، حتى عوام الناس يقول لك يا أخي الحمد لله رب العالمين، هذا صحيح؟ بعض الناس يقول هذا غير صحيح لم يرد، لا هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه، رفع يديه حتى في الصلاة رفع يديه حمد الله، لو واحد حدثت له نعمة الحمد لله رفع يديه لا بأس. هذا أبو بكر فعلها وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله. لما حمد الله؟ لأنه وجد، لأنه حمد الله لأن النبي هو الذي قدمه وجعله أهلا ليكون إماما، ليكون إماما، ففيه مشروعية إمامة المفضول بالفاضل، إمامة المفضول بالفاضل. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر رجع عن القهقرة تأخر، في الرواية الأخرى فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري، أول شيء أشار إليه امكث مكانك. لما رجع أبو بكر لما؟ بعد ما حمد الله رجع ليقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب في صدره أشار إليه أن اثبت مكانك أول شيء، فتأخر فضرب في صدره، فأبو بكر أبى رجع، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس. طب البعض قلنا قال هذه مش مخالفة من أبي بكر، أليس النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتقدم؟ لماذا تأخر؟ لماذا رجع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال امكث مكانك، وضرب في صدره الرواية الأخرى، لماذا رجع بعد كل هذا ويرجع ليصلي مأموما والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إماما؟ قالوا لما شق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف فهم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي بالناس، فهم أن النبي يريد أن يصلي بالناس ولذلك رجع. ثانيا فهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إكراما له وليس أمرا، فهي الفعل هذا مخالفة إكرام لا مخالفة عناد، فهي مخالفة إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام وليست مخالفة عناد، ليست مخالفة عناد. فأبو بكر ما فعل هذا الأمر عصيانا، بل قصده أن يكون إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعد معصية، هذا لا يعد معصية. قال بعض أهل العلم لماذا رجع؟ قالوا خاف ألا يقوم بالواجب، أنه يؤم برسول الله، خاف من ذلك. لكن الأول أولى، لأنه ما فعل هذه المخالفة عصيانا، لكنه فعلها إيش؟ إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله أخذ من هذا حكما فقهيا فقال من حنث غيره إكراما له فإنه لا حنث عليه، من حنث غيره إكراما له فإنه لا حنث عليه. ما معنى الكلام هذا؟ الحنث نقض اليمين، نكث اليمين، أنت حلفت شيء أنا خالفتك، أنا حنثت في يمينك، أنا حلفت شيئا خالفت اليمين، هذا اسمه إيش؟ حنثت في يميني، خالفت اليمين، والله لا أفعلن ما فعلت، ما فعل، والله لا أفعلن كذا ولم أفعل، خالفت اليمين صحيح؟ هذا اسمه الحنث في اليمين. فيقول من حنث غيره يعني خالف يمين غيره إكراما له فإنه لا حنث عليه، فإنه لا حنث عليه، يعني يقول واحد قال والله لا أدخل قبلك، حلف قال والله لا أدخل قبلك، ما بدخلش قبلك، فأنت قل لا والله غير تدخل قبلي وأدخلته قبلك، هل هذا عليه كفارة يمين؟ على قول الشيخ الإسلامي تيمية يقول ما عليه كفارة يمين اللي هو الأول، مع أنه خالف اليمين يقول لا أدخل قبلك ومع ذلك أجبرته دخل قبلك، قال لأنك حنست في يمينه إكراما له، إكراما له وليس إنزالا من منزلته، وليس لأنه لأنك تريد مخالفته أو معصيته، لا، أنت حنثت باليمين يعني نقضت يمينه لما إكراما له، قل ما عليك كفارة يمين. فلذا هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فأبو بكر ما قصد المخالفة ولا أرادها، لما رجع وقدم النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد المخالفة. وهذا أيها الإخوة الفعل يدل على جواز الخطوات في الصلاة، الخطوة والخطوتين لا تبطل الصلاة. رجع أبو بكر لا تبطل الصلاة، بل أحيانا تكون الخطوة كما ذكرنا في مسألة الحركة تكون خطوة مستحبة، تكون الحركة في الصلاة مستحبة. متى؟ أنت مسبوق تصلي في طريق الناس يريدون أن يخرجوا من المسجد، تصلي في الطريق عند الباب، فلو تأخرت تقدمت خطوتين، تأخرت خطوتين حتى تبعد عن طريق الناس فلا يمر أمامك، لكانت هذه الخطوة مستحبة. وانت بتصلي قدمت تأخر من أجل ألا يمر الناس أمامك لأنك في طريق الناس في الصلاة، فهذه الخطوة إيش حكمها؟ مستحبة، مندوبة، مسنونة، يسنك أن تفعل هذا. خطوة قدمت خطوتين لسترة، أمامك سترة أنت بعيد عنها، تقدمت خطوة أو خطوتين جاز لك ذلك. إذا السترة بعيدة فتقدم خطوة أو خطوتين حتى تدنو من السترة لا بأس بذلك. فأبو بكر فعل هذا في الصلاة، رجع رضي الله عنه خطوة. ثم أيضا الحركة في الصلاة والرجوع في الصلاة ينبغي حتى تكون الصلاة صحيحة ألا يستدبر القبلة، ألا يستدبر القبلة. فمثلا واحد في الصلاة هو يصلي وحدث شيء ولا بد أن يفتح الباب والباب خلفه، لا بد أن يفتح الباب، حدث شيء لا بد من فتح الباب، نبه لم يتنبه لا بد من فتح الباب، يجوز في الصلاة يرجع لكن بشرط ألا يستدبر القبلة، ما يعطي القبلة ظهره، يرجع القهقرة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، يعني ما نبه أبو بكر رضي الله عنه ثم رجع، لا، رجع القهقرة ظهره للخلف ليس ظهره للقبلة، ما استدبر القبلة، ما أعطى ظهره للقبلة وهو يصلي، فرجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا رجع وتحرك وفتح الباب جاز له ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم، جاز له ذلك. فهذه من الفوائد. من الفوائد كذلك منزلة أبي بكر رضي الله عنه، منزلة أبي بكر وأنه أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين. قال بعضهم من زعم أن عليا، بعض العلم من زعم أن عليا أو غير علي أولى بالخلافة من أبي بكر فهو ضال. وقال الإمام أحمد من طعن في خلافة هؤلاء يعني الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي بهذا الترتيب، من طعن في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، من حمار أهله. إيش أبلد حيوان من الحيوانات؟ أبلد حيوان فيه بلادة، شو بدلين أنه الحمار؟ فحصنا كل الحيوانات حطناها تحت الفحص، حمار. القرآن قالنا الحمار أنه أبلد الحيوانات، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفار، عنده بلادة حامل الكتب وماشي لكن بليد، فهو من أبلد الحيوانات. فيقول أحمد بن حنبل اللي بيطعن في خلافة هؤلاء على الترتيب هذا اللي هو ترتيبه أبو بكر عمر وعثمان علي رضي الله عنهم أجمعين فهو أضل من حمار أهله. فهذا من فضل لأبي بكر، بل فيه أدب لأبي بكر، لأنه أبو بكر رضي الله عنه لما تأخر تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تثبت إذ رأيتني قدمتك يا أبا بكر، إذ أمرتك يا أبا بكر. فماذا قال؟ ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، ما قال ما كان لأبي بكر أن يصلي بين يدي رسول الله، ما قال ما كان لي أن أصلي بين يدي رسول الله، ماذا قال؟ ما كان لابن أبي قحافة، خلاص بينتسب، ينتسب لأبيه، لا عرف بنفسه ولا ذكر كنيته ولا اسمه حتى، لابن أبي قحافة تصغيرا لشأنه وتواضعا منه رضي الله عنه. فهذا فيه ملازمة الأدب مع الكبار مع الأفاضل، فهذا تأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيها الإخوة مشروعية أن يخرق الصفوف إذا حصل هناك شيء ووجد علة شرعية، مثل يخرق الصفوف إذا كان هناك فرجة يجوز. يعني لو واحد مثلا، وهذا قال من الفوائد ذكرها النووي، لو أن رجلا وجد فرجة في الصف، في الصف الأول أو الثاني فرجة واضحة، وأهل الصف الثالث ما تقدموا وسكروا فرجة في الصف الثاني والفرجة موجودة، جاء واحد من باب وجد وإذا في فرجة في الصف الثاني ولو أحد أغلق الفرجة، فله شرعا أن يخرق الصفوف، يدخل من بين الصفوف حتى يغلق هذه الفرجة، حتى يسد هذه الفرجة. فهذا خرق للفرجة خرق شرعي ليس فيه شيء، فيه جواز خرق الصفوف إذا كان لإغلاق فرجة أو لحاجة إغلاق فرجة. مثلا يوم الجمعة تخطى الرقاب فيه كراهة، اجلس فقد آذيت تخطى رقاب المصلين، لكن يقولون لو أنه وجد فرجة فله أن يمشي بين المصلين ويتخطى الرقاب حتى يغلق تلك الفرجة. طب يقول اجلس فقد آذيت، طب أنت آذيت المصلين، يقولون هم الذين قصروا لأنهم ما سدوا الفرج، هم الذين قصروا، فهدر حقهم بعدم تخطى الرقاب لأنهم قصروا وما سكروا الفرجة. فلذلك وجد فرجة في الصف الثاني مثلا باخترق الصفوف، بدخل من بين الصفوف وسكر هذه الفرجة، لأنه اللي خلفه قصروا وما أدوا الحق في إغلاق تلك الفرجة. كذلك الجمعة، بعض الناس يقول لي شيخ نبه الناس بدخل، بقول يا أخي سد الفرج، أنتم تقدموا ما تجعلوا فرجات، ما أحد يستطيع أن يخترق الناس والصفوف. لكن لما يجد واحد فرجة من بعيد لا شك أنه يخترق الناس ويفرق بين اثنين ونحو ذلك، لكن لما يتراص الناس ويغلق الفرج بينهم ما في أحد يأتي ويتخطى رقاب الناس. فمن وجد فرجة لا حرج عليه أن يخرق الصفوف، لا حرج عليه. بل ذهب جمع من الشراح أنه إن كان مستخلفا خلف الإمام وهو من أولي الأحلام والنهى فهو أحق بالوقوف خلفه، فله أن يخرق الصفوف ليقف خلف الإمام. يقولون من كان من أولي الأحلام والنهى حافظا لكتاب الله والإمام موكل يقف خلفه حتى إذا أخطأ الإمام يرده، فجاء هذا الرجل متأخرا فقالوا له أن يخرق الصفوف حتى يصف خلف الإمام. بل هذا فعل لو فعله ترى واحد مثل ما فعل أبي ممكن تصير مشكلة طويلة، لكن انظر للذي فعله أبي بن كعب. حديث قيس ابن عباد قال بينما أنا في المدينة في المسجد في الصف المقدم يعني الصف الأول قائم أصلي، قال فجذبني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي. واحد أنا جالس قائم في الصف الأول، واحد مسكني ورجعني وصف محلي، قال فوالله ما عقلت من صلاتي شيئا، ما عرفت شو صليت. طب ليش هذا ساوى هذا الفعل؟ لماذا فعل هذا الأمر؟ مسكني ورجعني وصف مكاني، ما الخبر؟ وأنا بالصف الأول ويرجعني. قال فوالله ما عقلت من صلاتي. فلما انصرف من الصلاة فإذا هو أبي بن كعب، هاي مسألة أكبر، يعني مش أي واحد من الناس من أعرابي أو كذا، أبي بن كعب من القراء يفعل هذا. فقال فنظر إلي وقال يا فتى لا يسوءك هذا، لا يسوءك هذا إن رجعتك من الصف، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني إنه لعهد رسول الله إلينا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فأنا صح تأخرت وأنت صفيت خلف الإمام، لكن أنا أحق بهذا المكان ليليني منكم خلفي يكون أولو الأحلام، فجذبه أرجعه صف مكان. إذن يقول أهل العلم لو أن الإمام جعل أناسا خلفه فلهم الحق أن يخرقوا الصفوف ليقفوا في الصف المقدم أو في الصف الأول. ثم في حديث أيها الإخوة أبي بكر رضي الله عنه، البعض قال أبو بكر رفع يديه حمد الله تأخر، كل هذه أشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في جواز الزيادة في العبادة. نقول هذا لا يدل عليه، لأنه في زمان التشريع أحيانا تجي حديث وهذا صحابي دعا بهذا الدعاء فقال لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يريد أن يكتبها، فقال بعضهم يجوز إذن الدعاء والزيادة في الدعاء والصلاة كما تريد. نقول لهم هذا الكلام في زمن التشريع، لكن الآن لا يجوز للواحد أن يزيد حركة في الصلاة أو أن يزيد فعلا في صلاته، لا يجوز أن يزيد حركة أو أن يزيد فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام هنا نقول ماذا وجههم لما أكثر التصفيق بعد الصلاة؟ ذكر لأبي بكر ثم قال ما رأيتكم، ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، إذا سبح التفت إليه. إذن أي واحد ينوب شيء في الصلاة ماذا يفعل؟ يسبح. لما؟ لأن التصفيق أو التصفيح للنساء، فإذا كان أي شيء ناب للإمام أو أي شيء حدث في الصلاة فليقل سبحان الله. بل نحن قلنا أن الإمام إذا تيقن من شيء والناس سبحوا له سبحوا به ماذا يفعل؟ يسبح بهم، مثل ما فعل المغيرة قام الثالثة، الناس سبحان الله سبحان الله، استوى قائما سبحان الله. الآن ما دام استوى قائما لا يجوز أن يرجع، وإن رجع فالصلاة صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الشافعية يقولون باطلة، الواحد استوى قام للثالثة وبعدين هو قام، والناس قالوا سبحان الله رجع للتشهد نسي التشهد الأول قام وقف، عند الشافعية باطلة، عند الجمهور الصلاة صحيحة، وهذا الأول أن الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز، ارتكب إثما لأنه رجع، الأصل يكمل. فهو استوى قائما وقف سبحان الله، أكثر الناس التسبيح فسبحوا به، فسبح بهم سبح بهم، لما قال سبحان هو قال سبحان الله، فمن نأبه شيء في الصلاة فليسبح. إنما التصفيق للنساء، أو قال التصفيح للنساء، كيف يصفق؟ تصفيق للنساء يقولون يضربن، المرأة إذا نابها شيء في الصلاة أو امرأة أمت النساء، يجوز إمامة النساء لبعضهن، أمت النساء فأخطأت تلك المرأة فيصفقن أو يصفحن. ما معنى التصفيح؟ قالوا يضربن بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، هذه صفة، يضربن بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، هذا اسمه تصفيح. أو قالوا يضربن من صفح الشيء أي جانبي، يضربن بإصبعين من اليمنى على باطن اليسرى، بإصبعين من اليمنى على باطن اليسرى، هذا اسمه التصفيح. أو قالوا يضربن بأي شيء لو كنا جالسات على أفخاذهن حتى يسمع الصوت لا بأس. لما؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث معاوية بن الحكم السلمي في بداية الأمر لما تكلم في الصلاة، لما قال عطس قال الحمد لله، رجل قال الحمد لله فقال له يرحمك الله، فماذا قال؟ فجعل الناس يضربون على أفخاذهم يصمتونني، يضربون على أفخاذهم يصمتونني. فهذا الأمر نسخ بقي للنساء اللي هو التصفيح. فإذا التصفيح بكون باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، أو أصبعين من اليمنى على باطن اليسرى، أو بالضرب على الأفخاذ، المهم التنبيه، التصفيق للنساء أو التصفيح للنساء، لكن التسبيح للرجال. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الصحابة لما حدثت عبد الرحمن بن عوف، وأختم بهذا، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان في غزوة تبوك أيضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته، ذهب يقضي الحاجة فتأخر، فالناس قدموا من؟ قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى عبد الرحمن بن عوف فمضت ركعة يعني صلى الفجر، هي صلاة الفجر، صلى ركعتين، مضت ركعة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى مع الناس الركعة الآخر، صلى مع الناس الركعة، لا يعني آخر ركعة أدركها النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك النبي آخر ركعة. بعد الصلاة أفزع المسلمون، أفزع ذلك المسلمين، لأنهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، خافوا كيف عبد الرحمن بن عوف يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، خافوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما قضى صلاته؟ قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم. هذا يدل على حسن خلقه، هذا يدل على، مع أنه كم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تأخر كثيرا؟ تأخر بمقدار كم؟ ركعة، صحيح؟ فاتت ركعة، تأخر بمقدار ركعة، مع ذلك قال أحسنتم، أصبتم. هذا منهج نبوي يا إخواني، أن الشيء إذا فات لا تستدركه بالتوبيخ. ترى معظم المشاكل بتصير بين الناس أنهم يستدركون الشيء الذي فات وانتهى بالتوبيخ، بيجي بفعل الشيء وبينتهي هذا الأمر، بقول يا أخي ليش فعلت هذا الأمر؟ يا أخي انتهى، ما هو لماذا فعلتم؟ لو أنك فعلت، لو انتظرتموني، لو قال لو انتظرتموني، ترى هاي لو إمام يسووها، سووها بالناس، شو ما فيش احترام للدين وفيش احترام للإمام، اتأخرت ركعة، الله أكبر. سووها قضية الأندلس، أحسنتم أصبتم، أحسنتم أصب، أثنى عليهم، سكن من ربعهم منهم فزعوا، لما بعد الصلاة رأوا النبي مسبوق والنبي أدرك ركعة عليه الصلاة والسلام، فأفزع ذلك المسلمين، فالنبي سكن من روعهم، أحسنتم أصبتم، أحسنتم أصبتم، لما؟ يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، أي أن صلوا الصلاة في أول وقتها. فهذا من تربية النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشيء إذا فات لا تلوم ولا توبخ، انتهى خلاص الشيء فات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قد أحسنتم، مدحهم رضي الله عنه، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذلك العلماء يقولون الذين صلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام اثنان، أبو بكر عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. أبو بكر في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام صلى به، وعبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ركعة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة ثانية. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.